خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونحن في طريقنا مع خزائن الرحمن نحاول من خلال هذا الشرح أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 19 بعد 100 الأولى، وباب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما زال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة يؤسس ويرسي في القلوب بترتيب بديع للأبواب وحسن تنسيق، أن كل نفع لا يملكه إلا الله، وكل ضر لا يكشفه إلا الله، وإن تعلق قلب المخلوقين بغير الله هو من السفه، من السفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فها هو أعظم المطالب وهي الهداية، لا يملكها أحد إلا الله، ولا حتى أعظم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يملكها لأقرب الأقربين إليه سبحان ربي العظيم، فهل يملكها من هو غيره للآخرين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبدأ الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة بقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ثم ذكر سبب نزول قوله: ليس لك من الأمر شيء، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يملك من الأمر أي شيء، بل إن الأمر كله لله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده، ولا ينفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرابته، كما قال هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهنا في هذا الباب يبين ويدلل رحمه الله رحمة واسعة على أن هداية التوفيق والتسديد، وهي هداية القلوب، لا يملكها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يملكها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأقرب الخلق إليه. فمن باب أولى تنتفي عن غيره كل هذه المعاني، ويبطل أي تعلق بغير الله، سواء كان بمقبور أو بولي أو بغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وها هو رحمه الله رحمة واسعة بعد أن ذكر أنه لا أحد يملك الشفاعة لأحد ولا النجاة لأحد إلا بفضل الله سبحانه جل في علاه، فهو يبين أنه لا يملك أيضا الهداية لأحد إلا الله سبحانه جل في علاه. فأي إنسان مهما عظمت مكانته لا يملك هداية قلب الآخرين، لا يملك أن يجعلهم طائعين لله سبحانه جل في علاه، بل إن هذا ممن فرض به سبحانه جل في علاه، وهو الواحد القهار. قال وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي خطاب للأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. قال: إنك لا تهدي من أحببت، فهذه هداية منفية عنه، وهي منفية أيضا عن كل أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إنك لا تهدي، هنا نفى عنه هذه الهداية، لكن هناك إشكال. قد قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الجواب بحمد الله تبارك وتعالى لا إشكال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان هذا من عند ربنا سبحانه وبحمده فلن نجد لا اختلافا كثيرا ولا قليل. فالجواب أن الهداية هدايتان: هداية القلوب وهي التي تسمى بهداية التوفيق والسداد، وهي أن يجعل المرء طائعا لله، منصاعا لأمره، كارها لنواهيه. هذه لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هي بيد الله وحده لا شريك له، وهي الهداية المنفية. إنك لا تهدي، أي لا تهدي القلوب، لا تهدي هداية التوفيق والسداد. والهداية الثانية هي هداية البيان والإرشاد، وهي أن تدعو الناس وتبين لهم طريق الحق وطريق الصواب، لكن لا تتحكم في قلوبهم. فمنهم من يشرح الله صدره للحق ولكلامك، ومنهم من لا يشرح الله صدره للحق ولا لكلامك. فهذه هي المثبتة التي أثبتها الله لنبيه، بل وهي لكل أحد سار على درب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمثلا تارك الصلاة، أنت لا تملك أن تجعله يصلي، ولا تملك أن تجعل قلبه يحب الصلاة ويحرص عليها ويتحسر ويتقطع على التفريط فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الهداية هي هداية التوفيق، هي هداية القلوب، فهذه لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له، لكن تملك أن تهديه هداية البيان والإرشاد. تملك أن تبين له عظم شأن الصلاة، وأنها فرض فرضه الله على نبيه من غير واسطة فوق سبع سماوات، وأن خطر تركها عظيم، بل وهي من أعظم أركان الدين، أو هي عماد هذا الدين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأن تاركها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم تملك كل هذا، لكن تملك أن يجعله يصلي؟ لا. فهذه هداية القلب، هداية التوفيق والسداد، لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له، وهو الواحد القهار سبحانه وبحمده. قال: إنك لا تهدي، أي لا تهدي هداية القلب، لا تهدي هداية التوفيق والسداد، إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية كما سيأتي نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن كما هو معروف ولا يخفى عن ذي عقل أن أبا طالب مات على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهل يصح أن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا كافرا حتى ولو كان عمه؟ قد يقول قائل: وما الضير في ذلك؟ الضير في ذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهل يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ سبحان ربي العظيم. إذن ما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تهدي من أحببت أن تهديه، من أحببت هدايته. سبحان ربي العظيم، أي إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أحببت أن يتوب إلى ربك تبارك وتعالى. كما يقول بعض الناس: هذا رجل أحب أن يصلي. نعم تريد الجميع أن يصلوا، لكن لربما تجد واحد أو إنسان تريد منه أن يتوب وتحب له التوبة أكثر من غيره، وتجد في نفسك حزن على أن هذا الرجل في هذه البلايا والرزايا وهذا البعد عن رب العالمين سبحانه جل في علاه، وتحب أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تهدي من أحببت هدايته. فإن الأمر كله بيد الله، ينظر إلى قلوب العباد، فمن وجد قلبه محلا للهداية هداه، ومن وجد قلبه محلا للضلال أضله، وهو العليم الحكيم سبحانه وبحمده. والجواب الثاني: إنك لا تهدي من أحببت، يعني إنك لا تهدي من أحببت. نعم من أحببت يعني تحب أبا طالب، لكن هل هذا حب محرم المذكور في الآية المنهي عنه؟ الجواب: الحب نوعان، حب جبلي وهو الذي لا يتعلق به أحكام شرعية، كرجل يحب مثلا نوعا من أنواع الطعام، فهل نقول أنت آثم بذلك، أو نقول أن هذا مستحب، أو أن هذا واجب، أو أن هذا مكروه؟ الجواب: هذا لا يتعلق به أي حكم من أحكام الله، فهذا أمر جبلي فطرق الله عليه، فلا دخل لك فيه سبحانه، فلا دخل لك فيه، فلا يتعلق به ثواب أو عقاب، إلا إذا جعلك هذا الحب الجبلي تفعل حراما، فنقول هذا الحب الآن صار حراما لا لذاته بل لغيره، لما وصل للحرام قلنا هذا حرام. وقد سبق أن تكلمنا في ذلك في مبحث الولاء والبراء، فارجع إليه إن أردت فضلا غير مأمورا. أما الحب الثاني وهو الحب الشرعي، وهو الحب الذي يكون له تعلق بالله سبحانه جل في علاه، وهذا أيضا سبق بيانه بحمد الله تبارك وتعالى في نفس الباب، فمن أراد فليرجع. الشاهد أن حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمه أبي طالب كان من النوع الجبلي، فالإنسان قد جبل على حب قرابته، قد جبل على حب عمه، خاله، أمه، أبيه، إخوانه، قد جبل على حب المنطقة والحي الذي قد عاش فيه، سبحان ربي العظيم. فهذا حب جبلي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله وحده هو الذي يملك الهداية للقلوب، وحده الذي يملك هداية التوفيق والسداد، فمن يشاء الله تبارك وتعالى أن يهديه هداه، ومن يشاء أن يضله أضله، وهذه المشيئة تتعلق بالعلم والحكمة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمن يعلم الله تبارك وتعالى في قلبه خيرا يؤته خيرا. من نظر الله تبارك وتعالى إلى قلبه فوجده محلا للهداية هداه، ومن وجده محلا للضلال لم يضع في قلبه الهداية بحال، سبحانه وبحمده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا هداية من عنده لا نضل بعدها أبدا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ثم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وفي الصحيح، ويقصد بذلك الصحيحين البخاري ومسلم، عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب بن حزم، قال الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه: هو الإمام أحد الأعلام وسيد التابعين، ثقة حجة فقيه، رفيع الذكر، رأس في العلم والعمل. قال علي بن المديني: لا أعلم من التابعين أوسع علما منه. قال عن أبيه وهو المسيب بن حزم وله صحبة، ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد ثبت في الصحيح أنه شهد الحديبية، وقال ابن يونس: قدم المسيب مصر لغزو إفريقيا سنة 27، وعده الأزدي وغيره ممن لم يروي عنه إلا واحد، وهنا الذي روى عنه هو ابنه سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عن أبيه. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني أتت ساعة أجره، أتت ساعة موته، أتت اللحظة الأخيرة في حياته، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصدق ربي إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يحب هداية عمه فحرص عليها إلى آخر لحظة في حياته، فحرص عليها إلى آخر لحظة في حياة عمه، فلما سمع باحتضاره ذهب إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن وجد عند عمه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم هو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهو أخو أم سلمة، وكانت أخته لأبيه، وأمه عاتكة بنت عبد المطلب، وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان شديد العداوة والبغض للمسلمين، وهو الذي قال: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، إلى آخر الآيات. وكان شديد العداوة لابن خاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى يمن على من يشاء من عباده، فأسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وشهد فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشهد حنينا والطائف، ورمي يوم الطائف بسهم فقتله ومات رضي الله عنه وأرضاه، فسبحان ربي العظيم. أما أبو جهل، وما أدراك ما أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة. اسمه عمرو بن هشام، وهو سيد بني مخزوم، وأبوه سيد بني مخزوم، وكان يكنى بأبي الحكم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كناه بأبي جهل، ونعمة الكنية هي، وهو خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد قتله معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، شابان بل قل طفلان، أحدهم في 13 من عمره، والثاني في 14 من عمره، سبحان رب العظيم، فقط لأنهما سمعا عن أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأقسما ألا يفارق سواد أحدهما سواده حتى يموت الأعجل منهما، فضربه الأول فقطع رجله، والثاني ضربه ضربة على كاهله، ثم أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأجهز عليه وقطع رأسه، وأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسبحان ربي العظيم. أين هو الآن؟ أين ظلمه وطغيانه؟ أين عداوته لدين الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، وأن لا يمتنا إلا وهو راض عنا سبحانه وبحمده. والله لو تأملتم حال أبا جهل الآن لصرتم في رعب شديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يألا يجعلنا وإياكم من المشركين بحال، وأن يعصمنا وأولادنا وزوجاتنا وأهلنا وأباءنا وأمهاتنا من الشرك صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال: جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. ذكر بعضهم أن معناها أجادل الله بها عنك، والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن خير ما يفسر الحديث الحديث. ففي رواية أخرى عند مسلم قال: أشهد لك بها عند الله، والمعنى أي أذكرها حجة لك عند ربك تبارك وتعالى. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهذه هي الشفاعة الحقيقية، وهي أن يحتاج المشفوع فيه إلى أن يصل لدرجة الإسلام لتقبل الشفاعة فيه، وعلى قدر أعماله تكون نوع الشفاعة. فهناك من يشفع له لئلا يدخل النار، وهناك من يشفع له ليخرج من النار، وهناك من يشفع له ليدخل درجة أعلى في الجنة. لذا لما قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود حتى تكون في مرتبة، في منزلة تستحق بها أن تنال هذه الشفاعة التي تعلو بك في الدرجات. لكن يشكل على هذا أو على هذه الجملة إشكال، وهي قوله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالحديث بيّن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني حضرت الوفاة أبا طالب، حضر الموت أبا طالب، ومع ذلك دعاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للا إله إلا الله. فدل ذلك بظاهر الحديث على أن لا إله إلا الله تنفعه، وإلا لما طلب منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقولها، فكيف تنفعه بعد أن حضرته الوفاة؟ والله تبارك وتعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالجواب على ذلك وبقية الفوائد وإشكالات أخرى في هذا الباب نتعرف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.